بسم الله الرحمن الرحيم. نقدم الذكر بالركوع والسجود. الركوع سبحان ربي العظيم، وبالسجود سبحان ربي الأعلى. وذكرنا وجه المناسبة في كونه في الركوع العلو، وبالسجود العلو. وأنت ما لديك من هذا ولا لا؟ طيب، ما خلف الراس مناسبة التعليم في الركوع. نعم. لأن الركوع لأن الركوع أصله إذا رفع الإنسان معنى الخضوع والذل، معنى الخضوع والذل. وأتينا لذلك بشاهد يذكره تعظيم وذل، تعظيم لما سلم عليه وذلا بين يدي طيب. لكن أتينا بشاهد من كلام العرب على أن الركوع بمعنى الذل والخضوع. من يذكره؟ نعم. لا تهينا. نعم. والدهر قدرك. لا تهينا الفقير علك أن تركع يوما والدهر قد رفع. لا تهينا. من لا تهين؟ ما أفضل لا تهين. أولا. أصبح لا تهيننا، وهذا شاهد لبناء الفعل مع حذف من التوكيد، لأن من التوكيد كما عرفتم يجمع الفعل معها حذف وتحذف وابقى البناء. لا تهيننا الفقير، فإذا فبقي لا تهين الفقير. الشاهد قوله علك أن تركع، يعني لعلك تتوقع أن تركع يوما والدهر قد ركع. فلذلك لما كان الركوع خضوعا وذلا ناسب أن نذكر الله بوصف العظمة التي لا ذل فيها ولا خضوع. طيب الأعلى أقيم مناسبة وصف الله بالعيون في هذا المقام. ها؟ لما كان السجود معناه أن الإنسان انحط إلى أحسن في أعالي بدنه، ناسب أن نسب الله تعالى بالعلوم المطلق الذي يتضمن التنزيه عن هذه الحالة. واضح؟ طيب. فأما السجود صبر ملائكة الروح أيضا فذكرنا أن معناها، وأن الرسول عليه الصلاة والسلام كان يقولها في ركوعه وسجوده في الفرض والنهي. سجود يعني أنت سجود. قدوس خبر ثالث. رب الملائكة والروح أيضا خبر ثالث. وعن عائشة رضي الله عنها قالت كان نعم. لا سجود سميت. نعم. لأن لو كانت بالضم قالت هي. قالت يا سجود. نعم. ولهذا جاءت رب الملائكة. ولو كان لبالة قالت

حينئذ يقول قد جاء الرسل ربنا بالحق يصدقون إذا شافه الشيء بعينه إلا بالأول كذبون. وهذه الآية فهذا الحديث يتأول القرآن يعني يطبقه ويعمل به. فتأويل الأحكام إذن تطبيقها وتأويل الأخبار تطبيقها. أما شرح الكلمات في الحديث فيقول يكثر أن يقول في ركوعه وسجوده هذا الذكر. وقولها يكثر هل المراد يكثر عدد هذا الشيء في نفس الركوع والسجود أو يكثر أن يقوله بالنسبة لكثرة الركوع والسجود؟ يعني هل يكون مثل بالركوع مرتين أو ثلاثا أو المعنى إنه ما يأتي ركوع أو سجود إلا وقد قال يكثر أن يقول؟ الظاهر من هذا هو الأخر إن المعنى ما رسول عليه الصلاة والسلام ما يدعو ركوعا ولا سجودا بعد هذه الآية إلا قال فيه سبحانك اللهم ربنا وبحمدك في دليل أنها لم تكن يكررها. فالظاهر من معنى الحديث أن الرسول عليه الصلاة والسلام كان يكثر أن يقول ذلك في الركوع والسجود بمعنى أنه ما يفوته ركوع ولا سجود إلا ذكره. طيب سبحانك اللهم ربنا وبحمدك سبق شرطه عندما تكلمنا على ذلك في دعاء الافتتاح. والآن أريد منكم أنتم أن تشرحوها لي. ما نقول؟ اسم مصدر. يعني تنزيها لك. طيب زين. وبحمد اللهم ربنا هل يا الله ويا رب. هذه ما معروف معنا. وبحمدك. نعم للمصاحب. ايش المعنى؟ يعني انا انزلك واصحب التنزيل بالحمد. انزلك واصحب التنزيل بالحمد او السببيه كما قال عبد الله. يعني معناه هو بسبب حمدك يعني بسبب ما تحمل عليه من التيسير والإخلاص سبحت وبحمدك سبحت. لكن الأول أولى أن ننفع المصاحبة والمعنى تنزيها لك مقرونا بالحمد ليترمن ذلك تنزيه الله عن صفات النقص وإطلاق صفات الكمال في كليه إطلاق نفي نفي النقائص في التسبيح وإطلاق الكمال في الحمد. ولهذا نقول الصحيح ان الله حرف عطف ظل للمصاحبه والباء للمصاحبه والمعنى تنزيها لك وحمدا او ومقرون بالحمد. ومعنى ذلك انك تصف الله سبحانه وتعالى بالتنزيه عن كل نفس وباثبات الكمال الذي يتضمنه الحمد. لان الله تعالى انما يحمد على صفات كماله وإحسانه. فمثلا قوله تعالى وقل الحمد لله الذي لم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك ولم يكن له ولي من الذل وكبره تكبيرا. هذا على أي شيء يحمد؟ على الإحسان نقطع المتضمن لكمال الصفات. الحمد لله الذي خلق السماوات والأرض وجعل الظلمات والنور. هل يشعر عليه؟ على إثبات صفات الكمال. الأول أن لم يكن ولدا على النفي المتضمن للكمال. وهذا على إثبات الكمال الذي خلق السماوات والأرض. نعم. وكذلك أيضا

إذا جاء نصر الله والفتح. فقد أمر بهذا عند مجيء ذكر نصر الله والفتح. مش الجواب على هذا الجواب؟ لا، ما هذا الشيء الطلب، هذا أخو الشر. أمر بهذا الشيء إذا وجد هذا الشيء. نعم، نقول هذه النعمة لم تزل إلى الآن، إلى الآن موجودة. فهذه النعمة التي أمر النبي صلى الله عليه وسلم أن يقول ذلك إذا رآها هي موجودة، موجودة إلى يوم القيامة. فإذا المشروعية باقية ولا لا؟ المشروعية باقية من هذه النعمة، من ناحية أن إذا جاء نصر الله والفتح هي نعمة على الرسول عليه الصلاة والسلام، أمر أن يقول أن يسبح بحمد ربه ويستغفره إذا رآها، فهي أيضا نعمة عليه. بل أنا أقول لكم نصر الله لموسى على فرعون نعمة عليه ولا لا؟ نعمة عليه، نعمة علينا. نصر الله لكل مؤمن من أول الدنيا إلى آخرها نعمة على المؤمنين بلا شك. طيب إذا يشرع الإنسان أن يقول في ركوعه وسجوده سبحانك اللهم ربنا وبحمدك اللهم اغفر، وهذا جامع للثناء على الله ولدعاء. نعم، لا بد من ان يقول سبحان ربي العظيم او سبحان ربي الاعلى للامر به، لكن هذه ما فيها الا مجرد الفعل، والفعل المجرد كما عرفتم لا يدل على الوضوء، لا يدل على الوضوء. نعم نعم ايش نعم كيفيش لا ان العلماء التي اشتركوا منتفقون على ان الخطاب الذي للرسول صلى الله عليه وسلم اذا لم يكن بهذه الخصوصيه انه عام له وللامه، لكن هل هذا العموم من جهه التاسي أو من جهة أننا مخاطبون به؟ بس يعني اختلاف في المثل. لا، الراجح أننا مخاطبون به، أنه أصلي من خطام وجهه له، لكن نحن معه، وبينا ذلك أيضا أمس، شاهده من القرآن وشاهده من الواقع بينا، لكن أنا حاضر أمس. نعم ها يزيك. وعن عاصم بن عبد الله بن عتبة عن ابن مسعود رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا رفع أحدكم فقال في ركوعه سبحان ربي العظيم ثلاث مرات فقد تم ركوعه وذلك أدناه، وإذا سجد فقال في سجوده سبحان ربي الأعلى ثلاث مرات فقد تم سجوده وذلك أدناه، رواه الترمذي وأبو داود وابن ماجه. هذا الحديث يقول إذا رفع أحدكم فقال في ركوعه، ثم إذا سجد فقال في سجوده، يقول ثلاث مرات فقد تم ركوعه. والتمام تارة يراد به التمام الواجب، وتارة يراد به التمام الفضيلة، تمام الواجب وتمام الفضيلة. فهذا الحديث المراد به تمام الفضيلة ولا تمام الواجب؟ ممكن أن يكون المراد به تمام الفضيلة، يعني يحتمل هذا وهذا، وتمام الواجب. أما احتمال أن يراد به تمام الفضيلة فيؤيده أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في سبحان ربي العظيم اجعلوها في ركوعكم مسحار رب العالى اجعلوها في سجودكم، والمثال يحسن بفعل واحد، بفعل شيء مرة تحسن بين المثال. وأما احتمال أن يكون المراد بالتمام هنا التمام الواجب، فإنه يؤيده قوله وذلك أدناه، وذلك أدناه، فإن أدنى الشيء معناه أنه لا متمم، أدنى ما يمر الركوع هو هذا. نعم، ثم إن الاستدلال في الحديث السابق قد نقول يحمل على هذا، يقول سألوها في ركوعكم هذا مطلق، وبين هذا الحديث أنه لا بد منه ثلاث مرات. لكن الحمد لله ان الحديث هذا فيه عله. مش العله؟ الارسال. قال وهو مرسل عن لم يلقى ابن مسعود. كلام عن يقول وهو مرسل هذا فيه نظر حسب ما عرفنا في المصطلح او حسب ما يظهر في كثير من المتعلمين في المصطلح. ما هو المرسل في المصطلح؟ ما رفعه التابع او الصحابي الذين نسمع من النبي صلى الله عليه وسلم. هذا المرسل يعني ما اذا التابع نسبه الى الرسول الصحابي الصغير ما سمع من الرسول صلى الله عليه وسلم نسب اليه حديثا يسمى هذا مرسل في الصلاه. لكنهم قد يقولون مرسل بمعنى من قبل. احيانا يعبرون عن المرسل يعبرون عن من قبل في مرسل ويقال هذا مرسل اي من قبل ويقال ارسله فلان اي رواه بسند من قبل. هذا الكلام الذي يتحدث المؤلف من هذا الحقيقة مرسل يعني من قبل عن ابن عبد الله ابن عتبة ابن مسعود. مش صيغة هذا ابن مسعود عن ابن عبد الله ابن عتبة ابن مسعود عن ابن عبد الله ابن عتبة ابن مسعود. لا هو عن ابن مسعود نقول نسب ضبل هذا نسب عون ابن عبد الله ابن عتبة ابن مسعود من قال عبد الله ابن مسعود. لا ولا شيء ولا شيء عتبة ابن مسعود وأخرى عبد الله ابن مسعود. نعم مثل عبد الله ابن مسعود عمه أبي عون. نعم ولا شيء ولا شيء عن ابن عبد الله ابن عتبة ابن مسعود ولاد عبد الله بن مسعود. لا يعني جد عون رضو عبد الله. ها لا خلى الحديث المعنى عن ابن مسعود لكن انا اريد ان ابين في نسب الرجل. ان عندنا عن ابن عبد الله ابن عتبة عن ابن مسعود هذا هو صحيح هذا هو. لكن نقول من هو عون ما صيغ بعبد الله بن مسعود. نقول ما عبد الله بن مسعود عون عون في دينا. لكنه مع ذلك ما ادرك هذا الولد. هذا الولد لم يدرك عم ابيه وعليه بالحديث من قبل. وتعلمون ان من شروط الصحيح بل ومن شروط الحسن ايضا ان يكون السند منقطعا. نعم يكون السند منقطعا. اذا كان منقطعا فليس بصحيح ولا بحسن. لكن احيانا العلماء رحمهم الله يحتجون بمثل هذه المقالات اذا وجد لها شواهد او اذا وجدت موصوله من طريق اخر. لكن الظاهر ان هذا الحديث لم يكن موصولا ولذلك ذكر العله ولم يقع هذه العله فبقي معلولا بقي معلولا. وأظن أنه سبق لنا قاعدة في الأحاديث الضعيفة. الأحاديث الضعيفة قلنا إذا كان بعضها شديدا ما تقدر على كل حال. لكن إذا كان بعضها محتملا وهي تقتضي إيجاب الشيء. تشير ما عليه؟ لا على الصلاة. أظن عن شيء يحمى على الصلاة. لأن بل الشيء لأنها لا تقوى على شغل إمام الناس وإمكانهم بذلك ولا على تحريم هذا الشيء عليهم فتبقى مستحب فيما قلت ومكروه فيما نهي عنه. طيب يا أخوان الحديث إنما نسينا بالحديث نسي العباد فما رأيكم هل نرجع على هذا كله؟ يعني هل بحث من القصائد الأخير؟ أنا والله ودي يعني أكيد ودي من القصائد لأن هي اللي تفتح الباب للطالب. لأن كون الطالب يعرف مسائل من العلم بدون مناقشة بدون إرادة هذا طيب، لكن كونه يبحث ويناقش بإجماع الأطراف الحديث في ظني هو أبيض. نعم، فإذا رأيت ما على قول ذلك. نعم يا أخ يسأل يعني أن الدعاء هذا ما يقضي من الصور بل إن القاعدة العامة في قول النبي صلى الله عليه وسلم إن الله وصف يحب يقضي من جميع المشروعات وأقضيها رجلية، ولهذا حتى صلاة الآن الصلاة لها وصف لا الفرائض ولا النوافل، كل شيء في الحقيقة في المشروعات هي الكفر، تجد مثلا الصوم وشرك الإنسان واحد، وتجد أيضا الزكاة ما يمكن ضبطها الحقيقة، ما فرق بين أصلا، تجد مثلا الحج يمكن الإيمان هو ما يجب إلا مرة هذه واحدة، الشيء الثاني هو واحد وأشواطه سبع، والثاني واحد وأشواطه سبع، والركوب واحد ومجد من ذلك واحد، وأن الجماعة وضع أيضا على كل سبع سبع. نعم، وهكذا كلما تأملت الأمور الشرعية وجدتها وجدتها، بل حتى بعض الأمور الكونية تجد أنها وجدت، بعض الأمور الكونية تجد أنها وجدت، لا أعتقد أن يكون هذه قاعدة خالدة. نعم نعم، وفي القلق تغيير أو بالأحكام من قول تعالى قول هذا إن كان وقف على إلا الله المراد الخبر، يعني موضوع المفردين، وإن لم تقف فهو التسليم من جهة وما عن طويلة وإلا الله هو الله من ذلك. وآخر الثلاث يقفون على قول إلا الله، يقفون على قول وما عن طويلة وإلا الله إن يشهدون ويقوم حراسهم ولا يقوم يقولون عن ذلك. نعم. نعم. نعم. نعم. نعم. نعم. نعم. نعم. نعم. نعم. نعم. نعم. نعم. نعم. نعم. نعم. نعم. نعم. نعم. نعم. نعم. نعم. نعم. ولو جعلناه تعظيما وذكر تعظيما تكرر تعظيم مرتين وفقد ذكر الوصف بالعلو، ولهذا كان من الناس لم يصف بالعلو، ولا شك ان السجود على حد لفظ تعظيم. نعم نعم اين يحصل الواجب في وقته وتلاحق الحماس إنه كان مسلماً. ولهذا بعض الجبناء إذا صار إلى أقدر له شجاع ومع الصور فيه كنت تجده يفتح فيه الصور الثالثة، هذا أساق من أنا حامل مثل القاد. الأمر الثالث لو أتى إنسان شجاع بسيف كفار وكان يمسكي على عمود من حديد على عمود الحديث، أنا فلان جدا، وجدا على عمود الحديث، يبقوا الناس ليه؟ لأن المحل غير قابل، المحل غير قابل. وكذلك أيضا بنيت المقلع عليه الأفر غير قابل من كتاب الزراعة، من كتاب الزراعة. فلا بد في هذه الأمور، لا بد من محل قابل ومن فاعل قابل أيضا ومن آلة قابلة، لا بد من هذه الأمور الثلاثة. فإذا تخلف شيء منها ليس معنى ذلك خطأ في أحدها، فلا تعين أن يكون خطأ في واحد منها. قد يكون من واحد، قد يكون من اثنين، وقد يكون من ثلاثة، وقد يكون شيء آخر وراء ذلك كله، وهو قدر الله عز وجل. إذا كان قد قضى على هذا الوريث من الموت ما يصير الزراعة، نعم، وهذا شيء من وراء الأسباب. ولذلك مثلا لو طولنا شوي بالنسبة للأسباب، لا تظن أنها إذا تخلفت فإن ذلك شق في كونه قدرا. الرسول عليه الصلاة والسلام أخبر أن الرجل إذا أتى أهله وقال بسم الله اللهم اجنبني الشيطان وقني بالشيطان ما رزقتنا، فإنه إن يقدر بينهما ولد لا يضره الشيطان. كثير من الناس يقول أنا أفعل هذا عند أهلي، عند أهلي يجيني غير الشياطين، نعم يشتت. نقول هذا سبب، فعلك هذا سبب، لكن الأسباب قد يكون هناك موانع. انظر إلى قول الرسول عليه الصلاة والسلام: كل مولود يولد على الفطرة، لا رواه يهودانه أو نصرانه أو يهودانه، والذي يولد على الفطرة السبب، سبب الاستقامة موجود كامل فيه، لكن يوجد أشياء تخلق. فيجب أن يكون الإنسان عنده علم في الأمور بحيث لا يشك في سبب جعله الشارعي سببا لتخلف مسببه، يعني ما في شيء وراء الأسباب. والله نعم هذا هو ورد عند بعض السبب، لكن الأفضل أن يقرأ على المريض مباشرة أفضل. ونحن نجرب إفعاله على الثلاث ماذا؟ على أساس أن الرجل يجرب على اسمه القرآن يرى أنه مؤثر عنه أن هذا من أجزاء، لأن هذا من أجزاء يشرب. وربما إذا قد نتوسط شوف الكتاب يمكن يكون رطول على التنفذ على بدنه من المعيرات يمكن يكون لديه ولم تفضل من المستطاع من جسده عند الموت. كيف ما يكون في أنها هذا أصلا، إنه هذا أصلا لعمل المستطاع نعم شو؟ أن غيرنا يجهل هذه ما تفعل. اللهم يمكن إذا صار عنده مثلا يمكن أن صار عنده عند السجد يقول هذا عبد في الإسلام، وهذا أكثر إلى يقول الأصل الجواب، الأصل الجواب. فإذا كيف نفسد من هذا كل شيء من هذا إذا أدى إلى مثلك يقول لك القاعدة هذه، الشيء المباح مباح لذاته لكن قد يكون واجب في بعض الأحيان، قد يكون حرام هو أصل المباح. فإذا علم أن هذا يؤدي إلى تعاظم الطيب أو إلى وضع يؤدي هذا إلى حد أدنى من مرتبته منه. نعم صلاح صلاح الدين والدين أصبح الصالحين، يعني في الغالب في الغالب من قضاء القديم من قضاء الغالب لا يقيدهم بالقرآن. نعم ها عن الكافر نفذ الناس من الحمد وقوموا ترافعون ولهذا كان يدعونه وقوموا ترافعون فالقرآن كافر إذا تقف من القرآن الضوء يجبره لا بس هذا القرآن مو ضروري هو يفسد رأيه وما كل من هذه الوسائل تبين هذه الحاجة والمطلب لأن ما كل من تحين الآن الأعيان عن جذابه وما تبينه إلا إلا ذلك تبينه إيه يجيز للعبد أن يتزوج سرا لكن ما يجوز السر أن يتزوج عنه إلا بشرط الذي ذكر الله واختلف أن السر إذا تزوج عنه كما قال ابن أحمد رقا مستره يعني صار نفسه رقيق السر إذا تزوج عنه مثل نفسه رقيق بشيء لأن أولاده يسمع رقا أولاده يقولون على رقا ولهذا اختار الشيخ الإسلام رحمه الله أنه إذا اشترط على سيد الأمة أن يكون الأولاد أحرام إذا الشرط فإنه يجوز نكاح الأمة بناء على أن العلة هي كون الأولاد لكن كلام الشيخ الإسلام رحمه الله وإن كان له روح من الوجه لكن لا يجب أن تخصص في الآية لأن قد يكون العلة غير هذه قد يكون العلة أن الإنسان يبني بنفسه إلى ما قلت لكم لبيه فتكون هذا السبب ما نجد هذا إلا والأرض إن مع الله منع من نكاح الإماء إلا بالشرط الذي ذكر الله لكن نعم كان شيخ الإسلام ينكر إذا شاذ لي أن أتزوج عنه واشترطت على سيدها أن أولادها أحرار صار أولادها أحرار في هذا الشرط نعم فقيل من لم يستطع منكم قولا ان ينكح المصطفى من الناس فمما نرجع منكم من كتاب الله ثم قال ذلك لمن خشي انا فيه بشرط الله لا تشرك وحديث المفروض الذي هو من قبله أن أدنى ما يقال في الحرب العظيم أقبالة فاهرة. قال وعن سعيد بن جبير عن أنس قال ما صليت وراء أحد بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم أشبه صلاة برسول الله صلى الله عليه وسلم من هذا الفتى يعني أن ربنا عبد العزيز ومن عبد العزيز أحد خلفاء النبي سميه هو معروف رحمه الله وعده بعض العلماء من الخلفاء الراشدين يعني معناها الحاضر من الخلفاء الأربعة وإلا فالخلفاء الراشدين كل من خلف النبي صلى الله عليه وسلم في أمته بالدعوة إلى الله والاستقامة من الخلفاء الراشدين لكن المراد بالخلفاء الراشدين الولاة الولاة الراشدين هؤلاء الأربعة المعروفين وألحقوا بهم عمر بن عبد العزيز وهو جدير بذلك لأنه رحمه الله في رضي المعروف المرضية في وقت لم يتوفر في وقت لم يوجد مثله في زمن الخلفاء الراشدين فإن الناس في زمن الخلفاء الراشدين كانوا على الاستقامة لكن في عهده هو كان الخلفاء المنحرفين كثيرا وكان فيه الخوارج كثيرا كان فيه أشياء ما توجد في عهد الخلفاء الراشدين الأربعة لذلك كان رضي الله عنه يعتبر نادرا في زمنه ومن شرطه أيضا أن كان يتبع الرسول عليه الصلاة والسلام حقا في الصلاة ولهذا شهد أنس رضي الله عنه وهو صحابي وشهادته وتكفيره مقبولة أن ما صلى وراء أحد بعد النبي عليه الصلاة والسلام أشبه صلاة برسول الله صلى الله عليه وسلم من هذا الفتى يعني عمر بن عبد العزيز وقد يرد علينا قراءة يقال على تقييم صلاة أبي بكر وعمر وعثمان وعلي أشبه وصلاة الرسول من عمر بن عبد العزيز نعم الله المراد في زمن يعني بعد الخلفاء الأربعة من المعظم أن أبا بكر رضي الله عنه يقصر عما وصل إليه عمر بن عبد العزيز نعم هذا قطعا لا يكون لكن مراده أن الناس تغيروا وأنه في زمنه ما صلى وإن كان هذا بعيد يعني حسب الله لكن يجب أن نسمع على ذلك لأن الناس غيروا في الصلاة من عهد قديم حتى إنهم دخلوا على أنس رضي الله عنه ويبكي فقالوا له ما يبكي قال ما لي لا أبكي والناس قد غيروا حتى في الصلاة غيروا فيها ما غيروا فيقول فحذرنا ما حذرنا أي قدرنا في ركوعه عشرة تسبيحات وفي سجوده عشرة تسبيحات رواه أحمد وأبو داود والنسائي يعني قدرنا أنه يسبح العشر تسبيحات لكن ماذا يسبح عشر قد يسبح ثلاث ويدعو وغير التسبيح لكن المعنى أن ركوعه وسجوده بهذا المقدار وعلى هذا سينظر الإثمان النازل على مقدار عشر تسبيحات لأن هذه هي صلاة النبي صلى الله عليه وسلم فإن زاد على هذا المقدار يعتبر مخالفا للسنة وظالما لمن وراءه إلا إذا آثروا ذلك إذا كان محصورين وآثروا ذلك ومن هذا النوع من هذه النواقض التي تفعل الآن في قيام رمضان فإن الإمام لا شك أنه يسبح أو يدعو في الركوع والسجود أكثر من عشرة تسبيحات لكن الناس قد رضوا بذلك نعم إن النفل غير الفرض لأن النفل يستطيع المؤمن أن يفرق الإمام ولا يلزم به ولهذا كان الرسول عليه الصلاة والسلام إذا صلى معه بعض أصحابه في صلاة الليل كان يقول طولا ذلك حتى ان ابن مسعود ذكر انه صلى مع النبي صلى الله عليه وسلم ذات ليله فاطال وقد حتى هممت بامر سوء قيل منها من قال يا ابا عبد الرحمن قال هممت عن عجز او ابا عبد الرحمن نعم على كل حال الفريضه لا تتعدى عشره اصبحات ساعه اصبحات والنافله فان قبل الا اذا كانوا الجماعه المحصورين ورضوا بان يطول اكثر من عشره اصبحات حينئذ يجوز ومثل ذلك اي مثل ما يرى به المؤمنون ما وقع في المواطن في هذا الشهر. ثم قال باب النهي عن القراءه بالركوع والسجود. على كل حال استفاد من هذا الحديث فضيله عمر بن عبد العزيز رحمه الله ويستفاد ايضا انه ينبغي للانسان ان يشهد لاهل الفضل بفضل. نعم ولهذا يقول الشاعر إننا يعرف الفضل من الناس ضيوف إننا يعرف الفضل من الناس ضيوف وإننا يعرف الفضل لغيره إلا أصحاب الفضل. نعم في حديث أنس اعترافي بفضل عمر بن عبد العزيز رحمه الله وفيه أيضا أن مدح الإنسان ليبتدى به شائع لأن أنس بن مالك لماذا قال هذا الكلام في عمر؟ لأجل إما أن يقبل الناس به فإذا مدح الإنسان أحدا أهلا للمدح لأجل أن يقبل الناس به فهذا ماذا يصرف؟ ممكن أيضا هذا من الأمور التي نهى الشارع عنها بل هذه من المسائل التي فيها المصلحة وكثير من الأشياء تجد أن النية لا تكثر في تصويرها أو تحويلها مثل الرجل الفلاني الشاب الفلاني صرت على الخير وعلى لأجل تشجع الشاب الثاني مثل نعم يمكن على أساس أن أشبه وزن تفضيل والأفضل أن المفضل جعل على المفضل عليه وقال نحن من أشبهين كان مثل إذا قلت أشد الناس كذا وأرى الناس كذا وأشبه الناس كذا يقول كذا يقول فلان نعم وهذا الأصل الأصل في التفضيل أن يكون المفضل فوق المفضل عليه لكن إذا وجد قليلا بدليل يدل على أنه مثال لغيره يجب أن يحمل على هذا مثل ومن أظلم من عن خير الله ومن أظلم من يسرع الله خيرا ومن أظلم من ذهب خلقه كل هذا تقول إنها أحد أظلم من هذا الشيء فهنا إما أن يجمع بينها ويقبل من أظلم على شيء يعني من أظلم في منع الخطيئة من منع عن خير الله ومن أظلم في منازعة الجبير من ذهب خلق الله وإما أن يقال أن الأظلمية هنا يشترك فيها هؤلاء جميعا. نعم. نعم. نعم. نعم. نعم. على التساوي يعني هذا خلاف الظاهر هذا ممكن أن يكون ما يمكن يصاره إلا إذا علمنا بأن هناك من يساوي شرعا على أن يمكن أن يكمل على أن يخاف الناس معلمين ما رأيته من الله شبه أكثر من الأنظار إن معنى مثلا من هذه القبيلة من هؤلاء الفقراء مثلا من الناس معلمين مثل ما قالوا في الحديث أن كان ضعيفا أفرادكم بيت مهم معناها أفراد الصحابة هل يأتي منه آل من الفرائض؟ لكن المراد في حافظ جماعة معينة. على كل حال المهم أن نعلم أن قول أنس رضي الله عنه يجب أن يؤول، لأن لا يقال أن صلاح عمر بن عبد العزيز أقرب من صلاح أبو بكر إلى صلاح النبي صلى الله عليه وسلم. أعوذ سبحانك اللهم ربنا وبحمدك اللهم اغفر لي أعوذ بسبحانه القدوس. وأن قال الله إنه يعني قراءة الركوع والسجود، أن يراد القراءة قراءة القرآن، يراد القراءة قراءة القرآن. عن ابن عباس قال كشف رسول الله صلى الله عليه وسلم استشارة الناس في صفوف خلف أبي بكر، وذلك في نور الموت عليه الصلاة والسلام. كشف الاستشارة ليرى أصحابه وكيف يصلون خلف خليفته، ولهذا تبسم عليه الصلاة والسلام وسره بذلك لما رآهم على ما ينبغي وعلى ما يرام من خطية الصف ووقد بالإيمان، سره بذلك. وهذا من عنايته صلى الله عليه وسلم بأمته، ولأجل أن يأخذ من انقيادهم لإيمانه في الصلاة أنهم منقادون له الإيمانة الغرمة والتي هي الخلافة، فإن انقياد الناس للإيمانة الصغرى يدل على انقيادهم للإيمانة الغرمة. ولهذا تجد الآن تمرد الناس على الإيمان في الإيمانة الصغرى مؤدي إلى تمرده على الإيمان في الإيمانة الغرمة، فإن لولا القوة والسلطة فوجدت تمردا كثيرا. ولذلك إذا حصل لبعضهم مجال تجده يتمرد، تجده يتمرد من دولة ما يتمردون عليه، هو مثال قريب هذه العلامات الآن الضوئية للعذور والوقوف، بعض ما يتمرد عليه تجده الخط مهرق بمثله يمشي مع أن الخط شغل غيره في السيارات، يعني لو ما في السيارات كان ربما من جهر متأول، ربما متأول إن شاء الله ما عليه، يمكن يتأول يقول هذه العلامات ليست بالوقوف، من أهل التنظيف، بل من سلفه في التنظيف، الآن ما في زحام ولا يمشي، نعم، لكن إذا صار من الخط عليه وعلى سره، من سيارة، تجد بعض الناس والعياذ بالله، هذا التمرد على الإمام كورونا التمرد على الإمامة الصغرى يريد شديد. هل المؤمنون الآن متمردين على الإمامة الصغرى ولا لا؟ متمردين ليش؟ لأن فيهم من يصادق الإمام والمباركة والما ما يطيعه العدل بما أمر به من تقوية الصف أو المرافقة أو ما أشبه ذلك. هذا يكون في الشكل الكمال مرض، والنبي عليه الصلاة والسلام لما رأى أصحابه خلف أبو بكر هذا وجه مقبول سر بذلك عليه الصلاة والسلام، وعرف أن الجماعة سيريده الانقياد في خلافته الغدر. نعم نعم سلام الله. إذا كان كافر كله أن ذلك الإسلام قال إذا إلا أن ترى الكفرا صواحا لم يكن فيه من رهبه. يجب أن يكون عليه الإسلام الطريق كفر الطريق طيب على الله الكافرين عن المسجدين، لكن نحن نهاجم من كفر الضواحي، لأن قد يكون كفر عندك ولا كفر عندك، ما في طريق من بعد يخليها معناك يا أول حيث هل نقرأ بضائر إن شاء الله لابد من هذين رابط فقال يا أيها الناس إنه لم يبق من مبشرات النبوة إلا الرؤيا الصالحة تراها أو يسجني أو ترى له تحاول النبي عليه الصلاة والسلام الناس يقول إنه لم يبق من مبشرات النبوة إلا الرؤيا الصالحة فالرؤيا الصالحة جزء من 46 جزءا من النبوة فإن ليست وحي كاملا لكنها بهذا المقدار ولذلك أول ما بدأ به أن العلي تقول الوحي الشيء الرؤية الصالحة ابتدأ فيه في ربيع الأول ثم سمى له أربعون سنة وبقيت ربيع الأول والثاني وجماد الأولى وجماد الثاني ورجب وشعبان ست أشهر وفي رمضان جاء الوحي الصريح أي في ست أشهر إلى 23 اللي هي حياة النبي عليه الصلاة والسلام 23 واحد من 46 ولهذا الواقع بشري الكريم على أن الرؤية الصالحة جزء من 46 جزءا من النبوة فهي في الحقيقة من الشرف لكن الرسول لو كان اشترط شرطين أن تكون صالحة وأن يراها المسلم أو ثراره ثراره مسلم لنفسه أو لغيره أو ثراره أيضا وظاهر الكلام كان الرأي له الرأي مسلما أو غير مسلم يعني إذا كان الرأي مسلما له أو لغيره أو كان المرئي له مسلم والرؤيا صالحة لكن طيب الصالح ما هي الصالحة هذه هي المشكلة ما معنى الرؤيا الصالحة إذا قلنا الرؤيا الصالحة هي التي ليس بواقع بفكرها لازم نتفهم لازم نتدور يعني ما تعرف من صالحه إلا إذا شهد له الواقع نعم وحينئذ أين البشارة؟ حينئذ أين البشارة؟ لكن قد يقال إن إذا شهد لها الواقع وكان قد رآه مسلم يكون هذه الرؤية مقدمة لأنه لا بد أن يمثل إذا رأى شيئا يكلم لا بد أن يستبشر ويمكن فإذا شهد له الواقع صارت الأولى بشارة وصار هذا في منزلة البشير الذي يعطيك أين اليقين ويقول هذه المنزلة أين اليقين يقول هذه المنزلة أين اليقين فالرؤية الصالحة الحقيقة هي ما شهد لها الواقع وقد يرد علينا ما أشرت إليه وهو أنك إذا قلت الرؤية الصالحة ما شهد لها الواقع لزم الخير إذ لا نعرف أنها صالحة إلا بشهادة واقع لها وحينئذ فإن البشارة سواب على هذا أن يقول إن المؤمن إذا رأى الرؤيا التي تسره هل يفرح ولا لا؟ يفرح بلا شك ويرى أن هذا خير، فإذا وقع صار ما رآه بشيرا حصل به ايش؟ البشارة به بمنزلة علم اليقين، وصار الواقع بمنزلة علم اليقين. واحد مثلا قال لك ولد لك ولد، انسان صدق ولد لك ولد هل بشرى؟ نعم، لكن لما ذهبت الى البيت وجدت ولد موجود، هذا يسمى علم اليقين، لأن راقب اليقين يقول ثلاثة: علم وعلم وحق. نعم، فالعلم بالخبر، والعلم بالمشاهدة، والحق بالملامسة المباشرة. أما تقول لك مثلا وما خالف إن شاء الله أبدا يجيب الحبايب الراقية، هل يستطيع؟ علم اليقين يعني كوكب النجم، ثم لو يجيب حقيقة الجبان والطعام فهذه علم اليقين، يعني الحق يصدق، صار هذا حق اليقين، صار هذا حق اليقين. ثم قول مراقب اليقين ثلاثة: علم وعلم وغناكم بالمعاونة، والحق وغناكم بالمباشرة، بالمباشرة في علم الأمس. نعم، إخبار الله سبحانه وتعالى عن النار أيضا رؤية أهل النار في النار ومقواه أي إذا وقعوا فيها حق. طيب، نعم، في علم هذا قبل اختار الله عنها علم ورؤية الناس لها مكانة عين وسقوط الناس فيها أهلها هذا حق. قول فينا لكنهم يشاهدون ولا يفعلون ذلك. ثم قال: ألا وإني نهيت أن أقرأ القرآن راكعا أو ساجدا. ألا وإني نهيت، هذا من نهيت على أن الرسول عليه الصلاة والسلام عفوا يؤمر ونهى. ألا وإني نهيت، طيب نهاه من؟ الله. طيب هذا الحديث هل نسميه حسيا حكما كما نسمي قول الصحابي نهينا عن قراءة القرآن حكما؟ لا، لا مثل الحكم. نعم، مثل على قياس، انا ما رايت في هذا الكلام، لكن على قياس قولنا ان الصحابي اذا قال نهيت عن كذا او نهينا عن كذا إن يكون مفضل حكم، وإن إذا قال النبي عليه الصلاة والسلام نهيت عن كذا أو أمرت بكذا فهو حسي حكما، يعني معروف من النبي عليه الصلاة والسلام والنهي المرسول الله سبحانه وتعالى، ومن يرد عن أفئدة على صفة العظيم نريد أن أقرأ القرآن، لهذا في حكم الحديث الحسي. نعم، ويقول أن أقرأ القرآن رافعا او ساجدا، هذا تسمي رافعا او ساجدا. اليس القران اشرف القول؟ لا، لا شك في هذا، ومع ذلك ينهى عنه في هذا الطريق، وما لا ينهى عنه لماذا؟ نقول كما قال اهل العلم ان القران لشرفه ما ينبغي ان يكون في حال ذل وخضوع، لأن حالة الرافع والثابت في استحالته ذل وخضوع، فلشرف القرآن لا ينبغي أن يكون في الحال التي الإنسان فيها في حال خضوع وذل. نعم، لذلك صار القرآن ما يكون إلا في حال خضوع، في حال خضوع، لأن القرآن لا شك أنه ارتفاع للإنسان وعلو بخلاف الركوع والسجود، هكذا علل أهل العلم النهي عن قراءة القرآن في حال الركوع والسجود، قالوا بأنه حال يصور الإنسان في ظل وخضوع، والقرآن أشرف من أن يكون في هذا الحال. وإن كان في نفسي من هذا الشيء، لأن حقيقة أن الذل والخضوع لله رفعة، لكن لما كانت صورة هذا قوة الخاضع الذال والذليل به أن يقرأ القرآن في حال الركوع والسجود. طيب، إن قال نعم نعم نعم إيش رأيك هذا يقول لك لفظاً لا ركوع وسجوداً؟ أنت بيتين مطور مع الاثنين، هذا له قائم ولا قائم، صلاح وفاد، مع ذلك يذكر الله. لا أول يقول الله هذا زي واجب يعني، شكلاً من واجب، ليس ما تنقل الحديث، شكلاً لأنه يبقى له ركوع وسجود. ثاني لو صاب اثنين من الرافع قائم، والثالث قائم. يقول لا معنى أن تفكر، لا معنى أن تكون على هذه وأنت السامع لقراءة القرآن فهو مقصر، مثل ما أن الإنسان ما قرأ القرآن في محاضر، مثل محاضر مع أنه قائد، قائد هذه الآية مثل غير من الآيات التي تكون عامة من لا تفكر في ذلك. نعم، طيب ليش؟ نعم لا أكثر واضح، يعني شكلا الإنسان يخاضع في هذا الخضوع هذا ذل، هذا ذل، لكن لا أنا أقول إن الذل لله عز فلسل إلا شكلا مظاهرا، لا شك أن الإنسان بصورة الذليل، يعني الإنسان بصورة الذليل بصورة الخاضع، ولا أعلم من أن يكون واحد حاط مسافة في أكل في أكل شيء في موضع القدم. نعم، هذا لا شك فيه، سورة لا شك فيه، لكن نظرا إلى أن هذا الذل لو جاء لغير الله فأحرام، ولو جاء لله فهو عز للإنسان. حاطنا هذا هكذا على أهل العلم، فإن كان هذا هو العلة كذلك مثل الله، وإن لم يكن العلة فالعلة الحقيقية ما هو؟ ما هي المزالات؟ ولهذا عائشة قالت لمرأة التي قالت ما ذلك قالت القرآن ولا الصلاة؟ قالت لها كان يطيب ذلك فيؤمر في قضاء الصوم ولا يؤمر في قضاء الصلاة، هذه علة في كل مؤمن، وما كان مؤمن بظلامنا في إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون له مصيرة من أمره، لكن إن فتح الله علينا معرفة الكفر في أحكام الله ورسوله فهذا زيادة فضل من الله، وإلا فيقين أن نقول سمعنا وأطعنا. ثم أن الرسول عليه الصلاة والسلام كما هي عادته إذا نهى عن شيء لا بد يكثر البديل، ما كان الإنسان عالم يقال أن الركوع فأعظم فيه الرب وأن السجود فأكثر من الدعاء، فقام يستجيب في الدعاء فقام الحري ان يستجاب له، لما قيل النبي عليه الصلاه والسلام انه لا يجوز القراءه في حال الدعاء السجود شيء بدل، ومن كان بدل في نفسه شيء يعظم الرب، يعظم الرب لان يسحر بالعظيم سبحانه بالعظمه من عشره في السجود يشتهي في الدعاء لانه حري بأن يستجيب الله له، حيث كان الإنسان أقرب ما قلنا من ربه وهو قادر. طيب، إلا إن من عادة تفسير الله قلنا أنه إذا ذكر منعا ذكر بدلا، هل التحريري مثالا اخر في هذه المساله ما هو هذا عاد جنبه لقاء الطلبة العلم.